فعليك أن إذا جاء الجماعة تقول لهم، إذا جاءوا جماعة وجلسوا عندك تقول لهم، تقول يا جماعة ترى ما يجوز لكم الجلوس، أنا أشكر لكم حرصكم ومواساتكم ويعني رغبتكم في أن تقوموا باستقبال الضيوف أو المعزين، لكن ترى اللي سأل وقالوا ما يجوز، فالآن أطلب منكم أن كل منكم يروح إلى عمله. تراهم يشكرون ويقولون بارك الله فيك وجزاك الله خير، وكل واحد يبقى يفكر كل يبقى في شغلته، لكن بعضهم يجلس خوفا من الآخر. حتى إن واحدا قال لي في قرية من القرى وقد جاءه ضيوف، جاءه ضيوف في بيته، فأرسلوا عليه وفي العزة قالوا الضيوف في البيت، فأراد أن يأتي يرحب بهم فدعا راعي العزة قال دوني الضيوف وصلوا علي العوالي يقول الضيوف سووا الباب أروح أنا لا، قال والله لو تهب شكر إني ما عاد أطب لك بيت من الحياة، يقول ابعد اربط عندي هنا ليش طيب ابعد معك، عود مسكين يقول خفت اني اطبعه ويسوي لي مشكله، فعود الزراد يقول يقولوا لهم الرجال في العجله هم اكرهوا قال جلسوا يركبون، انا والله كنت من الضيوف، والله الذي لا اله الا هو اني كنت من الضيوف، وان الرجال ما جاء وقعدنا في المغرب ولا جاء ليش؟ فهذا انت اذا قلت لهم ترى، وهذا حصل عند قريب منا واحد من الاخوه لما حصل توفي عمه، ولما جاءوا في العزاء جاءوا الجماعه كلهم الجيران دخل عليهم وعزه قال جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والله يحفظكم ولا يريكم مكروه، لكن ترى ما يجوز الجلوس، لا انا بجلس ولا انتم تجلسون تفضلوا في امان الله، قال الله يبارك فيك ويريحك والله انت الذي يهمها، لانه ما غير قيامكم كل ما دخل واحد قال لا هم من جاء لا هم من جاء لا هم من جاء وقم واقعد وقم، بعضهم ما يجي المغرب الا تكتمل له ظلمه وكذا من الظلمه والقعده، وش الامه عندكوها؟ لا هي دين يثاب عليه الانسان وانما عرض ولا لها دعم. فعليك اذا حصل عندك عزاء في بيتك ان تعذر الناس، واذا حصل عند جارك ان تجي الى عنده وتقول ترى العزاء اللي عندك ترى علي وانا اواسيك واسال الله ان يغفر لميتك، ولكن سالنا انا ترى ما بروح اداوم او بروح في عملي او بروح في مزرعتي من اجل اني اتركك، ولكن سالنا وقال من الجلوس لا يجوز، فارجوك انك تعذرني وتعذر بقيه الاخوان، ان عذرك فالحمد لله، وان عيا وقال لا ما اعذرك فرب العالمين يرضى عليك، وهذا جعله ما يرضى عليك، ان ترضي الله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. اما الطعام الذي يصنع فان السنه ان يصنع الجيران طعاما لاهل الميت، يعني اذا حصل وفاه في بيت يقوم الجار الاول يقول يا جماعه ترى الغداء عندي والله ما استوي بيتكم اليوم فلا تشكوا الناس، ثم ياتي بالظهر يجيب لهم نص ذبيحه او ذبيحه كامله ويضعها في صحنين ويدخلها على اهل البيت، صحن للرجال وصحن للنساء، ولا يذوق في البيت هذا رجل من الجماعه او من الضيفان او من البريه. من الطعام لمن؟ لاهل الميت. اما اللي يحصل الان الطعام لمن؟ للجماعه ياكلونه كلهم الجماعه، وكل من جاء من الناس قالوا ترى قد ما غدا ذاهب ما هو لك قد هو جارك، فهذه شبك منزله سبب وما هو شبك، هذا انما بدعه. وبعدين اهل البيت هناك ما يجيهم شيء، وان جاهم شيء كتهم العراق واصلحوا غسلوا ونظفوا والسفر. يقول لي احد الاخوه وقد توفي عند اخوه في قريه من القرى يقول والله اتعب ولا تعب لا يعلمه الا الله، يقول نحن في عزاء وقلوبنا مكسوره وخطرنا مكلوم، مات اخوه في حادث مروري، يقول ولا والله عند الانسان منا فرصه انه يشرب فنجان قهوه، ولكن يقول ما غير الشحون طالعه نازله بس اكثر من 25 خروف ذبحت في ايام العزاء، يقول يلحسون ياكلون، يقول احنا قلوبنا مقطعه ما نبغى ناكل وهم ما غير ياكلون، حتى الصباح يقول حليب. وطبعا اللي يكل من اللحم يفسد البطن. نعم يقول ابن الغزالي يقول لا يكون قلبك او بطنك مقبره للحيوانات. الدجاج حتى يجفد البطن. نعم لان من اللي ياكل اللحوم؟ من الوحوش. تجد انه السباع المفترسه هي اكلت اللحوم. الطير اكلت الحبوب. الانعام اكلت الحشائش والخضروات. لكن من اللي ياكل اللحوم الاسد والذئب. ولذا الذي يكثر من اللحم في الخمسة خاسر جدا. فيكسى قلب الانسان لا عاد يذكر الله ولا يذكر الموت وانما يفرح. كلما مات واحد قال الحمد لله نبعد لي اسبوع حدوك. نفس الشيء نصب الخيام لا مبرر له. اصل ليش الناس نصبوا الخيام؟ نصبوها لانهم يتجمعون. لكن لو انت كل في بيتك فالحمد لله كل بيت الان وسيع ما يحتاج الخيام. واذا جاء معزي ما بيبعد اصلا بيجي السلام عليكم احسن الله عزاءكم. بلغنا وفاة سنان ويعطيهم وشيء 70-80 رجال جالسين فين يبعدوا الأسياب؟ لازم يستأجرون الخيمة 3,000-4,000 ويجلسون فيها. 3,000 في لو أرسلت المجاهدين الأفغان على نية الميت لكانت خيرا والله له ولهم وثوابا يلحقهم إلى يوم القيامة. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين انها اذا حولت الى ذكر فان هذا بدعه، لانها اقرار، اقرار للمنكر. اذا اردت ان تذكر روح ذكر في غير هذا المكان، اما ان تقول انا استغلت الجمعة هذا ادخل عليهم وقل لهم يا جماعه ترى هذا الامر ما يرضي الله ولا شيء، اما تبعد وتذكر فانك بهذا تعطي شهاده بان هذا الامر مشروع وتعطيه مبرر لهذا الموضوع. فلا، عليك ان يعني تخرج ولا تجلس في هذه الاماكن وتحذر من هذا. تجي الى المجتمع تقول يا جماعه ترى هذا ما يجوز الجلوس فيه وتمشي، وان طاعوك الحمد لله، ما طاعوك انت على هذا على اجر ان شاء الله. يقول بعض الناس ربما يفهم من كلامك في بعض الندوات عن الاستنجاء ان الريح لا ينقض الوضوء، وقد فهم بعض الناس هذا وصححت لهم فهمهم، واخشى ان يكون هذا الفهم عند الكثير من الناس. توضحنا وقلنا ان الريح الذي يخرج من الانسان ينقض الوضوء، لكنه لا يوجب غسل القبل والدبر. يعني اذا خرج منك ريح واردت ان تتوضا من جديد ايش تسوي؟ تغسل يديك ووجهك وتتمضمض وتنشف تغسل وجهك ويديك الى المرتفعين وتفتح راسك ورجلك، لا تغسل موضع خروج الريح، لان الريح ليس له اثر مادي تغسله. لكن بعض الناس يتصور ان الوضوء جزء من الوضوء الاستنجاء. الاستنجاء شيء والوضوء شيء اخر. الاستنجاء هو ازاله الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو ازاله الخارج من السبيلين بالحجاب، والوضوء هو رفع الحدث عن طريق غسل الوجه واليدين الى المرفقين والراس والرجلين. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. ما قالوا اغسلوا ذيك الاماكن، لكن بعض الشيبان وبعض الناس قالوا هذه عاده عنده، حتى لو ما عنده شيء لو ما بغى يخرج يروح ابغى اتوضا، وراح وتعشر وبتستنجي. ليش تستنجي؟ قال ابغى اتوضا. لا يا اخي، لا تستنجي الا عندما يخرج منك شيء. اذا ما خرج منك شيء روح غسل منه. وبعضهم يقول لا انا بجدد ماني بتوضا بجدد، يسمي الوضوء مع غسل القبل والدبر وضوء، ويسمي الوضوء بدون غسلها تجديد. لا، ما بتجديد، هذا هو الوضوء الشرعي. فيفهم هذا الكلام ان شاء الله. يقول ما رايكم في من عنده زكاه واشترى بمثل هذه الزكاه او المبلغ الذي يريد اخراجه اشترى اشرطه دينيه ووزعها على مجموعه من الافراد للدعوه الى الله، فهل يعتبر اخراج للزكاه؟ لا يعتبر اخراج للزكاه. يبغى يدعو الى الله بمال الفقراء، هذه الزكاه من هي لدي؟ الله يقول معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. هرج الزكاه واعط الذين ياكلها واخرج الدعوه من جيبك. اما تسوي دعوه الى الله من حق الفقير وحقك وراء ظهرك ما اخرجت الزكاه. كثير من الناس يبغى يحتال على الله في هذه المواضيع. لا، الزكاه لمالك فيها فضل ابدا ولا فيها تصرف، هي مال الله الذي اتاه الله لك واخذه تبارك وتعالى وامرك بصرفه في وجهته الشرعيه، وليس لك ان تتدخل فيها بحيث تصرفها وفق رغباتك وتحابي بها وتجامل. لا، اخرج مال المسكين للمسكين والفقير، وبعدين اذا اردت ان تدعو فعندك يا اخي عندك 97.5% من كل 100 و2.5 للفقير، ليه تاخذ العدد الفقير تحطها للاجرطه و97 تخليها ورا ظهرك؟ ما يصح. ولذا من يعمل هذا عليه ان ياخذ الزكاه من ماله. يقول السائل نحن سكان قرية صغيرة جدا، وفي يوم الجمعة لا يحضر سوى عدد قليل لا يتجاوز 14 رجلا، فما هو رأيكم في ذلك؟ هل تصح صلاتنا بهذا العدد أم لا بد من وجود 40 شخص؟ لا يشترط 40 شخص، لأن من اشترط من الفقهاء وهم الحنابلة وبعض الأئمة كانت أدلتهم أدلة ظنية اجتهادية فقط، إنما صحيح من مذاهب العلماء انه ان الجمعه تنعقد بما تنعقد به صلاه الجماعه. اي نعم، لا يشترط لها 14 ولا 40، وانما يشترط لها ما يشترط للجماعه. فاذا حصل 2 و3 وصار بهم فقيه فان واحد منهم يخطب والاثنين يسمعون وتقام الجمعه باذن الله عز وجل. يقول كيف احصل على اخ في الله وصديق صالح؟ الاخ في الله ضروري جدا من ضروريات الحياه الايمانيه. لا بد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر الى مكه الى هاجر من مكه الى المدينه ما هاجر لوحده، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه للاحتياج، لان الطريق يحتاج الى رفيق. ولهذا كان ويعينه وكان يمشي مره امامه ومره خلفه ومره عن يمينه ومره عن شماله فيقول ما لك يا أبا بكر؟ قال أذكر الطلب يعني من وراء، فآجي وراء، وأذكر الرسل يعني من قدام، فآجي قدامك. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فالرحلة طويلة جدا والمشقات فيها والمعاطف كثيرة، ولا بد من رفيق صالح تختاره. أما كيف؟ فتختاره أولا من المسجد، من أهل الصلاة، من أهل الإيمان. ثانيا تعرفه من سلوكه، من تصرفاته، من كلامه، من نظراته، مما يسمع، مما يقرأ، من يعني الملابسات التي تحصل معك أنت وياه. فإن رأيته صالحا في كل تصرفاته فعليك أن تمسك به وتسير معه في الطريق. أما إذا رأيته يأمرك بمنكر ويحبب لك سوء ويبغضك في الطاعة، أي نعم، ويزين لك المعصية، فاعلم أنه رفيق سوء، احذر منه وفر منه كما تفر من الأسد. يقول لا إله إلا الله، يقول أسأل الله عز وجل أن يجعل لك حظا أوفر ولي ولجميع المسلمين في الدار الآخرة، اللهم آمين. أنا شاب هداني الله ثم ذهبت إلى الجهاد وبكثت مدة طويلة، ثم عدت إلى السعودية ورجعت إلى الدنيا وارتكبت معاصي كثيرة. الله المستعان، لا إله إلا الله. أرجو الدعاء لي في هذا، وأرجو إرشادي وتوجيهي لعل الله أن يرحمني. هذه المصيبة أيها الأخوة، النكسة لي، لأن الذي ينتكس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكون. الرجوع والنكسة هذه صعبة جدا جدا، وقد ينتكس الإنسان نفسه من ذلك، بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وأنت يا أخي الشاب، يا من هداك الله ثم رفعك إلى أعلى درجات الدين، إلى ذروة سلام الإسلام، ذروة سلامه إيش؟ الجهاد في سبيل الله. ثم ذهبت هناك ما ليس من أجل أن تتنزل، تركت المعاش وتركت الفراش وتركت الأهل وتركت النوم وتركت الأمن، وذهبت لتضحي بروحك وتقدم قلبك وقالبك في سبيل الله. هذه نعمة وهذا فضل كبير لا يناله إلا أصحاب النفوس الكبيرة وأصحاب الحظ الأوفر عند الله عز وجل. ثم لما عدت هنا ليش تسقط؟ ليش ترجع إلى المعاصي؟ لا إله إلا الله، ما ذقت طعم الإيمان، ما عرفت حلاوة الدين. أين إيمانك وأنت تقف في الخنادق هناك تسمع عزيز الطائرات وتسمع يعني انفجار القذائف والقنابل من جنبك ويمينك، وتتمنى أن وحدة تجي إلى عندك تدفعك أصل أخرى علشان تنسي تلك الليلة في الجنة؟ أحد الإخوة من رجع من هناك قلت يا أخي كيف وضعكم؟ نحن هنا نشعر لما نسمع الجهاد نشعر بخوف. قال والله ما في خوف إلا ولهم. يقول لما ذهبت هناك يقول والله إنها تنفجر على بعد أبدار أمتار منا، وإني في ذلك عندما أشوفها تنفجر إني أتمنى أنها تجيني علشان أمشي في الجنة. يقول ولا تجيب. يقول ما في خوف. يقول هناك أمن، أمن كامل. يقول نخرج من المعسكرات إلى الجبهات، يقول والله كأننا نخرج في نزهة. يقول إذا خرجت الآن من هنا إلى القرعة وإلى السودة وأنا في نزهة أشعر بخوف أن يجيني حادث مروري ممكن أموت. لكن الناس يقول الطائرات تضرب والغزائر تنفجر ونحن في الخنادق ونموت، ولكن يقول ما في خوف، بل نفرح بالموت. فما دام الله ثبتك في أرضه وجعلك من عباد الله المجاهدين، لما ترضى بالدنيا؟ ليش ترجع تتمرق في القذارات؟ ليش ترجع توسل نفسك بالمعاصي؟ ان المعاصي حجاب بينك وبين الله، ويخشى عليك يا اخي ان يختم على قلبك. فنسال الله اولا الذي لا اله الا هو الذي هداك وقواك ورجعك الى الجهاد الافغاني ثم رجعت الى هنا، عليه من الثبات والايمان والهدايه، وان يثبتك على هذا حتى تلقاه جميع شباب المسلمين. اما الوصيه التي نرشدك فيها فعليك ان تكثر من تلاوه كتاب الله، يعني اعظم مثبت، ما في مثل القران، انتبه والله ما في واحد يرجع الا تاثرت القران. اكثر من تلاوه القران بالليل والنهار، اجعل المصحف في جيبك، بعدين التلاوه التلاوه الشرعيه، التلاوه التي فيها تدبر، ما تترك فرصه من الفرص الا وتفتح المصحف، لان الله يقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقران مثبت، بعدين اكثر من الطاعات، الاعمال الصالحه، الاعمال الصالحه جدا جدا كثر منها، قيام الليل، الصيام اثنين وخميس من كل اسبوع، الحضور مجالس التكلم، خصص اوقاتك كلها مجالس التكلم، لا تدخل ندوه ولا تسمع فيها في الخميس او في ابها او في اي مكان الا وتشغل سيارتك وتروح، لانك لا يمكن. لكن لما تبعد تبعد، لما تبعد تحزن. الامر الثالث احترف من المعاصي، المعاصي والذنوب، سماع الأغاني، لأنها تبدأ الخطوات خطوة خطوة. الشيطان ما يقول لك أول تأخذ الله وتدخل به، لا، يجي خطوة خطوة إلى يجلك يخطط للمؤامرة حقتك ويقول اسمع طرف الأغنية موسيقى، اسمع فإذا سمعتها شوية شوية شوية إلى وقت المرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. احذر من سماع أصوات النساء خصوصا في المكالمات الهاتفية. إحنا التليفون الآن يفتم ويسبب إزعاج كبير للمؤمن. تقطع الخط بمجرد ما تصل أي مرة طوالي، لا تتكلم مع أحد مرة إلا ما ذات محرم لك، حتى لو كان هدفها طيب. بعض الشباب يقول إني تسألني أمر ديني، نقول لك لا، لا تسأل أمر ديني، خلي دينها لها ودينك لها، نبغى الربح نعود ربحا، نترك لنا في مواضيع ثانية. لا، حولها على المشايخ والعلماء كبار السن. اي نعم، لان في من العلماء والمشايخ من بلغوا درجه من القوه في الايمان بحيث اصبحت الامور هذه عندهم شيء طبيعي، ما عاد يحصل لهم مثله، لان الله عز وجل قد جعل لهم نورا في قلوبهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسلم، حديث صحيح، يقول عليه الصلاه والسلام: تعرض الذنوب، تعرض الذنوب يعني المعاصي على القلوب عودا عودا كالحصير، وفي روايه عودا عودا يعني مره بعد مره، لكن رواية عودا عودا أقوى، لأنها توضحها كالحصير، حصير الغراب الذي فيه عيدان. تعرض الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب، انتبه هذا الحديث والله يا أخواني من أعظم الأحاديث في صحيح مسلم، أي قلب أشربها يعني قبلها، قبل الذنب رضي به نكتت فيه نكتة سوداء، هذا أول ذنب نكتة سوداء، ثاني ذنب نقطة ثانية، ثالث ذنب نقطة ثالثة، وهكذا. وأي قلب أنكرها بمجرد معروض عليك الذنب، ابنت رأيتها صديت، أغنية سمعتها صديت، دخان أروحته ضمت تركت مكانك، أي منكر عرض عليك تركته. وأي قلب أنكرها سقل قلبي، يعني جلي يطلع أبيض مثل الصباح. قال: حتى تصير القلوب على قلبين، على أسود مرباد، مكرر ثم يقول السود، مرباد يعني متراكم، مرباد كالكوز يعني مقلوب، مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه هواه، ما يعرف معروف، تقول له هذا معروف، يقول لا يا شيخ، المعروف الأغاني، المعروف النوم، المعروف التمشي، هذا كلها ولو حتى بعد النبي سلم ما عاد ينفع فيه. ليش؟ لأن ليس عنده مجال الاستيعاب، منكوس. وبعدين قلبه مغطى، مغطى بطبقات كبيره من الظلام والران من كثره المعاصي حتى نظر ليصل الى قلبه محجوز. يقول الله: كلا بل ران على قلوبهم، اي غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: حتى تصير القلوب على قلبين، على اسود مرباد كالفوز مجخير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشربه هوى. المعروف عنده الهوى، والمنكر عنده ما انكره الهوى، لا ما عرضه الشرع وانكره الشرع. وعلى ابيض كالصفا، نسال الله جميعا من فضله. قلب الثاني ابيض كالصفا، لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض في صدامات. اي فتنه تجي ترجع تجي، مهما قيل ومهما عمل به لا يمكن ابدا. واحد من السلف سلطت عليه امراه وتعرضت له، فلما تعرضت لي ذكرها بالله فرجعت معه. قال: كثير من الناس، كثير من الناس يسلط عليهم فتن ومصائب من اجل اغوائهم، ولكن عندهم صدامات قويه وموانع بحيث من يوم يجي المعصيه تشرد هناك ما تقدر تقرب منها. ايوه، فنقول لك: عليك بطاعه الله وانتبه من معصيه الله، احذر منها ولو كانت صغيره، فان الصغيره قد تجر الى الكبيره ثم تسقط والعياذ بالله. ودليل هذا قول الله عز وجل: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. فعلوا ما يوعظون به، ما وعظك الله به هو فعل طاعته وترك معصيته. هذا الامر الثاني. الامر الثالث: عليك برفقاء الخير، رفقاء الايمان، رفقاء الدرب، الدرب الى الله. حضرتك عرفت صالح اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تجلس معهم وتروح معهم وتسر معهم، يعينونك على دين الله. واحذر، ثم احذر، ثم احذر من رفقاء السوء. ترى ما ينفعك رفيق الخير إذا معك رفيق سوء. لو معك مئة رفيق سوء خير واحد رفيق سوء، والله ما يقومون بهدايتك، وإن هذا الخير يبنون ورفيق السوء إيش يهدم، والهدم أسر. يقول: أرى الفذان لا يقوم لهادم،